الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أثبت القرآن المجيد وكذا السنة المطهرة الحسنة، وبين الله تبارك وتعالى في كتابه وكذا بين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته كيفية النجاة من هذا الشجر المستطير. والحسد هو كراهة النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبد من عباده. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك بنعمة فكرهت النعمة عليه فقد حسدته. وليس الحسد كما هو معروف أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود، بل هو كراهة النعمة على المنعم عليه بها. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تحاسدوا. وأما أسباب النجاة من الحسد فهي: السبب الأول التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجوء إليه. السبب الثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. السبب الثالث الصبر على الحاسد وتقوى الله تعالى فيه. السبب الرابع من أسباب النجاة من الحسد التوكل على الله. والخامس عدم التشاغل بهذا الحاسد. والسادس الإقبال على الله تعالى والإخلاص له والانشغال بطاعته. السبب السابع من أسباب النجاة من الحسد تجريد التوبة إلى الله من الذنوب كلها التي سلطت الأعداء على العبد بسببها. والثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. والتاسع إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. السبب العاشر من أسباب النجاة من الحسد وهو أعظم الأسباب وأفخمها وأجلها تجريد التوحيد. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. والعين نظر باستحسان مشوب بحسد يحصل للمنظور منه ضرر قد يؤدي إلى قتله. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يعتانونك بأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العين حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وأما الوقاية من العين قبل وقوعها فيكون بستر محاسن من يخاف عليه العين وبالمحافظة على الأدعية والأذكار الشرعية. وأما علاج العين بعد وقوع أثرها فمعرفة العائن وأخذ ماء وضوئه وصبه على المعيون، والعلاج بالرقية الشرعية. والرقية الشرعية الإكثار من قراءة سورة الفاتحة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، متفق عليه. فأقر ذلك صلى الله عليه وسلم، أي أن الفاتحة رقية. وأيضا من الرقية الشرعية قراءة آيات الكرسي وقراءة سورة البقرة في البيت وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. والبطلة السحرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن الرقى الشرعية قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه. وهما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. ومن الرقى الشرعية قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء، لقوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، رواه مسلم. ومن الرقى الشرعية قراءة سورتي السجدة والملك عند النوم، بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. والرقية الشرعية لها شروط ينبغي أن تتوفر فيها، وهي أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الرقية الشرعية أن تكون باللسان العربي. ومن شروط الرقية الشرعية أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بفضل الله تعالى، فهي سبب فقط. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا من التحصينات، فمن التحصينات النبوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كما في الحديث المتفق عليه. ومن التحصينات النبوية: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. ومنها: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت، متفق عليه. ومنها: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات مع وضع اليد على موضع الألم من الجسد بعد قول بسم الله 3 مرات كما عند مسلم في الصحيح. ومن التحصيلات النبوية: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، رواه مسلم. ومن التحصينات النبوية: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تقال 3 في الصباح والمساء كما في صحيح سنن الترمذي. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، رواه مسلم، تقال عند المساء وعند نزول المنزل. ومن التحصينات النبوية: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 7 مرات كما أخرجه أبو داود في سنن. وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه كثيرا من الأدعية التي هي علاج للهم والحزن والكرب، فمنها كما رواه أحمد بإسناد صحيح: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ومن أدعية الهم والحزن: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، متفق عليه. ومنها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي بإسناد صحيح. ومنها اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب. ومنها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رواه الترمذي وصححه الألباني في غير موضع. فهذه جملة من أدعية الكرب، من أدعية الهم والحزن. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم شيئا من أمور الخير إلا دلنا عليه وحثنا عليه، ولا علم شيئا من أمور الشر إلا حذرنا منه ونهانا عنه. والسعيد من علم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله، فإنه يجد بذلك حياة قلبه وسعادة نفسه وانشراح صدره وصلاح باله واستقامة طريقه، حتى يؤدي به ذلك إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.